قمر 87 يا قمر يا قمر غاب عنا الأسمراني يا قمر يا قمر يا قمر أغلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر أغلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر 87 قمر يسلم حبيبي مالي غير ولا وربي واسمه ما يفارق لساني جاب والله من نصيبي يا قمر يسلم حبيبي يا قمر يسلم حبيبي مالي غير ولا وربي واسمه ما يفارق لساني يا قمر 87 يا قمر يا قمر غاب عنا الأسمراني يا قمر يا قمر يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر 87 يا حبيب وجاء عندي بعقد هندي وعطري هندي سلم بعيونه عليا وبرمش الأسود حياني يا حبيب وجاء عندي بعقد هندي وعطر هندي سلم بعيونه عليا وبرمش الأسود حياني يا قمر 87 يا قمر يا قمر غاب عنا الأسمراني يا قمر يا قمر يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر 87 قلت له يا ضيف وجانا ما تفارقنا فارقنا أمانة بعدكم كان يتيمة وأخشى من غدر الزمان قلت له يا ضيف وجانا ما تفارقنا أمانة ما تفارقنا أمانة بعدكم كان يتيمة وأخشى من غدر الزمان يا قمر 87 يا قمر يا قمر غاب عنا الأسمراني يا قمر يا قمر يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر 87 قال أنا وانتي حمايم مثل طفل انت وايم مثل طفلين انت وايم واللي تجمعهم مودة ما يفرقهم زماني قال أنا وانتي حمايم مثل طفلين انت وايم واللي تجمعهم مودة ما يفرقهم زماني يا قمر 87 يا قمر يا قمر غاب عنا الأسمراني يا قمر يا قمر يا قمر انت نشوفك يا قمر 87 يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87 يا قمر أهلوني شوفك يا قمر 87